توكلت على الرحمن خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكفي رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. أحبتي في الله، كل منا يسعى طلبا للرزق، يشقى ويتعب ويكد ويطلب المزيد، ولو كان يعلم أن سر الغنى غنى النفس والقناعة بما آتاه الله، لكان أشرح الناس صدرا وأكثرهم يقينا بأن رزقه مكتوب في السماء. وإن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن توكل برب العزة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا. وإن لم ترض بما قسمته لك، فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموماً.